بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه معيار العلم في فن المنطق، بعد أن أخذنا القسمة الخامسة التناقض، قال القسمة السادسة للقضية باعتبار عكسها. قال: اعلم أن نعني بالعكس أن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محمولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق بحاله، فإن لم يبقى الصدق سمي انقلابا انعكاسا. والقضايا في عنصرها أربعة: العكس أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكيف والصدق، فإن لم يبقى الصدق قال سمي انقلابا انعكاسا. إن لم يبقى الصدق سمي انقلابا قلب ليس عكس، قلب لا عكس. نعم. قال: الأولى السالبة الكلية عكسها، السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها بالضرورة، مثل نفسها، فقد تحمل الموضوع يصير محمولا والمحمول يصير الموضوع، فإنك تقول لا إنسان واحد طائر، فهنا هذه قضية كلية سالبة، سالبة كلية. أين الموضوع؟ إنسان. أين المحمول؟ طائر. الآن كيف نعكس؟ الطائر مش موضوع ولا كيف؟ فنكون مع المخاطر عن الكيف، سلب الإيجاب والصدق. ويلزم أنه لا طائر واحد إنسان، ونقول لا طاعة واحدة معصية، أمثلة فقهية. ويلزم أنه لا معصية واحدة طاعة، فالأولى صادقة أم لا طاعة واحدة معصية؟ صادقة. لا معصية واحدة طاعة، صادقة. ولزوم هذا ظاهر، ولكن تحريره أنه إن لم يلزم أنه لا طائر واحد إنسان فإنما لا يلزم، لأنه يمكن أن يكون بعض الطائر إنسانا بالإمكان العقلي، فإن أمكن ذلك بطل قولنا لا إنسان واحد طائر، لأن ذلك الطائر يكون إنسانا فيكون ذلك الإنسان طائرا، فيتبع صدق من قولنا لا إنسان واحد طائر، وقد وضعتها صادقة ليس بالإمكان العقلي الوقوعي حيث الوقوع. فإذا دخل الأمر الفرد الإمكان العقلي كان انقلابا انعكاسا، هذا من دقة إيماننا، نفعنا الله ببركاته. قال: الثالثة الموجبة الكلية، عكسها ماذا الموجبة الكلية؟ هذا يراجع قبل أن تأتي عكسها. أحسن مثال ذلك: كل إنسان حيوان موجبة كل عكسها، نقلب هذا هذا السور ماذا يسمى؟ نحن قلنا مع المحافظة على الكيل، هذا يسمى كم صح أم لا؟ المحافظة على الكم ليس شرط، محافظة على الكيل وصف. كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان الإنسان، صادق أم كاذب بعض الحيوان الإنسان؟ صادق. صادق. والأولى صادق. صادق. ولا ينعكس كليا، لا يصح أن تقول كل حيوان الإنسان كاذب، لذلك تنعكس جزئيا بضرورة الصدق. إذا عكستها وأبقيت الكم لا تظن، فلا يكون عكسا، يكون انقلابا قلبا. ولا ينعكس كليا لأن المحمول وهو الحيوان يمكن أن يكون أعم من الموضوع، فيفضل طرف منه من عن الموضوع الذي هو الإنسان في مثالنا، فلا يمكن أن يقال كل حيوان الإنسان إذ من الحيوانات غير الإنسان كالفرس ونحوه من سائر الأنواع الأخرى، صح أم لا؟ أكمل يا شيخ. والثالثة السالبة الجزئية، السالبة الجزئية ما عكسها؟ في ثم إلى الكتاب راجعوا، هذا أخذناه تفصيلا في شرح شرح السنة. الثاني بالجزئية لا تنعكس الإيمان، اقرأ. وهي لا تنعكس أصلا، فإنا نقول حيوان ما ليس بإنسان فهو صادق، وعكسه إنسان ما ليس بحيوان غير صادق. سيب لنا ثاني بجزئين، حيوان مهملة أم لا؟ نعم. حتى تعرف ما الجزئين والمهملة في قوتي، لذلك مهملة عن ماذا؟ عن السور. ليست مسور بالكلية أو بسور لا يدل على الكلية أو سور يدل على الجزئين. المهملة التي ليست مسورة الإشكال أنكم لم تراجعوا، لو راجعتم إن هذا كله مرتبط ببعضه البعض. نعم. ولا قولنا كل إنسان ليس بحيوان يصح، ولا قولنا كل إنسان ليس بحيوان يصح أن يكون عكسا لهذه، فلا تنعكس لا إلى كلية ولا إلى جزئية. نعم. فالسالب الجزئية لا تنعكس أصلا، لا إلى مثلها ولا إلى كلية. نعم. فالسالب الكلية تنعكس مثلها فقط، فقدنا نصير الموضوع محمول الموضوع مع المحافظة على الكيف والصف. الموجب الكلية تنعكس الموجب الجزئية، فالسالب الجزئية العكس لها. الآن الموجب الجزئي وتنعكس مثلها، السالب الكلية تنعكس مثلها، الموجب الجزئية تنعكس مثلها، الموجب الكلية تنعكس موجب الجزئية، السالب الجزئية لا تنعكس. نعم. والموجب الجزئية وتنعكس مثل نفسها. نعم. أعني موجبة جزئية، فقولنا بعض الإنسان كاتب، بعض الناس كاتب موجبة جزئية، ما وعدتها؟ هل هذه صادقة أم كاذبة؟ صادقة بالفعل. ولا نتكلم عن الفعل، سيولد أكيد نفس إيرادي السالب الكلي من حيث العقل. لا تنعكس، لا تصدق، لا تصدق تقول فيكون قلبا. هنا بعض الناس كاتب صادقة بالفعل لا بالقوة، بالقوة كاذبة، لأن كل إنسان كاتب بالقوة، يعني صالح لأن يكتب. نعم. يلزم منه أن بعض الكاتب إنسان، بعض الكاتب إنسان، صادق أم كاذب؟ صادق. لماذا؟ بعض الكاتب، هل هناك كاتبون غير يكتبون غير إنسان؟ لا. كيف تقول أن بعض الكاتب إنسان؟ ليس كل كاتب إنسان، بعض، فهناك غيره. موجبة جزئية هذه. الجن يكتبون، الملائكة يكتبون، صح أم لا؟ وقد يعلم غير الإنسان فيكتب. ألم نرى القبلة علم الكتاب؟ أنت الآن فإن قلت إنه يلزم منه أن كل كاتب إنسان، فليعلم أن ذلك ليس أن ذلك ليس يلزم من الإيجاب الجزئي، من حيث إنه إيجاب جزئي، بل من حيث عرفت من خارج يعني من الوجود، يعني أنت لم ترى كاتبا إلا الإنسان، أنه لا كاتب سوى الإنسان، وإلا فمن الموجبة الجزئية ما لا يصدق انعكاسه كليا، إذ تقول بعض الإنسان أبيض، ولا يمكنك أن تقول كل أبيض إنسان، بل اللازم بعض الأبيض إنسان. نعم، يعني الموجبة جزئية تنعكس الموجبة كلية، بمعنى هنا أننا إذا قلنا في هذا المثال بعض الناس كاتب، انعكاسها إلى جزئية غير صادق، بمعنى أنك لا ترى في الواقع كاتبا إلا الإنسان. فهنا إذا قلت كل في عكسها كل كاتب الإنسان، يعني هذا كما قال هنا فاعلم أنه أن ذلك ليس يلزم من الإيجاب الجزئي، من حيث أنه إيجاب جزئي، بل من حيث عرفت من خارج أنه لا كاتب سوى الإنسان إلا. فمن الموجبة الجزئية ما لا يثبت الانعكاس الكلي، لا تثبت القاعدة. يعني إذا قلنا الموجبة الجزئية عكسها موجبة كلية، لا تثبت في بعض صورها، لذلك قلنا عكسها موجبة جزئية. نعم، لكن يعني أنا أقول بصدقها من هذا الباب، ليس فقط أن ما نشاهده أن الإنسان فقط هو الكاتب، لكن قد يكون غيره كاتبا، لكن قد يكون كاتبا لأنه عاقل إذا جعلنا اللزوم بين العاقلية والكتابة. وشاهدنا حتى بعض الحيوانات علمت الكتابة، معنى دون إدراك لكنها تكتب. ولأجل كون الأمثلة المغلطة في ذلك عدد المنطقيون من الأمثلة المكشوفة إلى لذلك انتجوا إلى الألف جيم دل، لأن قد تكون أمثلة وتكون مغلوطة. نعم، وأعلموها بالحروف المعجمة، هذا سر وجود الحروف المعجمة في كتب المنطق، كشفه الإمام الغزالي. لأجل كون الأمثلة مغلقة في ذلك عدل المنطقيون من الأمثلة المكشوفة إلى المبهمات، فقد يعني تصدق بعض الأمثلة في بعض الأحيان لا ينضبط الأمر. وجعلوا المحمول محرفا بالباء والموضوع بالألف، وقالوا كل ألف باء، يعني ألف موضوع وباء محمول، أي هما شيئان مبهمان مختلفان سميناهما بهذين الاثنين، يلزم منه بعض باء والألف. يعني هنا موجبة كلية تقبل موجبة كلية عكس الموجبة جزئية. الموضوع المحمول الموضوع آ، والمحمول باء، ومصور بصور كلية، كل آ باء عكسه بعض باء. لا، فقولنا لا شيء من آ من ألف باء، هذه سالبة، هذه سالبة كلية، يلزم منه بعض الباء ألف موجبة. لا، أقول لا شيء، هذه موجبة، هذه سالبة جزئية. لا، سالبة جزئية. لا شيء من آ باء سالبة كلية، يلزم منه بعض باء سالبة كلية تنعكس موجبة جزئية مثل نفسها. تعكس مثل نفسها تاني بالكلية، تعكس مثل نفسها سيدي، يلزم منه هذا سيدي هون، قال يلزم منه بعض الكلية الإنسان، يرجع من المثال منه بعض الناس كاتب يلزم منه. لا يا سيدي، لا شيء من هذا تاني بالكلية. لا، إذا قلت لا شيء من آباء سالبة جزئية لتنعكس سالبة كلية عكسها نفسها. عكسها نفسها. لا إنسان واحد طائر يلزم عنه أنه لا طائر واحد إنسان. لكن هنا يلزم منه بعض الباءات صح. أو إذا قلنا لا شيء لا شيء فتصدق. يعني سبحان الله هنا إذا ذكرنا الأمثلة لا تنظر إن السالبة الكلية عكسها نفسها. أنا كل ذلك لا شيء لا عكس لها سالبة الجنية تنعكس شيء من بقى إلا شيء هذا لفظ عموم والمين للتضعيف لا يعني نسمع يعني هنا يعني لا نضيع الوقت يعني في هذا واضح المسألة لا نضيع الوقت هذه سالبة كلية تنعكس في مثلها إذا كان سالبة جزئية لا تنعكس أو أنها أنه أن إذا كانت سالبة جزئية لا يصح أصل لا شيء من آباء عكسها لا شيء من لا إن شاء الله تعالى السلب واضح ولكن إذا كانت كلية نفسه إذا كانت زي إذا كان عندك سيدي ربما يقصد أي واحد ذلك قبل يترجعون أي في إبطال جهاز هذا هو اللي كنت مني ذلك قلت أنا ضيع الوقت وإيضاح ذلك بين فلسنا مطنا وعندما استقرنا إلى معرفة العكس الفائدة من العكس ما هي في بعض الأقل سنحتاج فقط إن بعض المقاييس إن ليست يعني ليس مفيدا بالكلية في بعض وجوهه نعم فإن بعض المقاييس يظهر وجه إنتاجها بالعكس وربما ينتج القياس شيئا لكن بعد ذلك ليس دائما الاستدلال بالعكس ينتج يفيد قد يفيد في بعض الصور وقد لا يفيد في بعضها نعم وربما ينتج القياس شيئا ومطلوب عكسه فيستبين بهذا أنه مهما أنتج القياس لنا سالبة كلية فقد أنتج أيضا عكسها هذا هو أهم شيء في العكس سالبة الكلية نعم وكذا في سائر الأقسام والله أعلم بالصواب المهم ضبط هذه الأربع سالب الكلية عكسها مثلها الموجب الكلية عكسها موجب الجزئية السالب الجزئية لا عكس لها الموجب الجزئية تنعكس مثل نفسها نعم جزا الله عنا الإمام الغزالي خير الجزاء نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.